إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول البسملة أحيانا يتوضأ في المرحاض، إذا توضأت في المرحاض، المرحاض لا يجوز ذكر الله فيه، فتبسمل في نفسك ولا تتلفظ بها. إذا جمعت المرأة شعرها فوق رأسها فهل يجب عليها نقض شعرها لغسل الجنابة ليصل الماء لجميع شعرها؟ هو إذا يعني الشعر يكون مضفورا، إذا كان الشعر مضفورا فليس يجب عليها نقض ضفائرها، هذا لا يجب. ونحن لا نفرق بين الغسل من جنابة وغسل من حيض، الحكم هو هو والصفة هي هي، فإن تصب الماء على رأسها وضفائرها تضغثها بيديها كما قالت عائشة رضي الله عنها حتى تتأكد أن الماء قد داخلها، وليس يجب عليها نقض شعرها. أما إذا كانت ضفرته وجمعته فوق رأسها هكذا، أو لم تضفره لم تجعله مضفورا وجمعته فوق رأسها، فإنها يجب عليها أن ترسله من على رأسها ولا تبقيه مجموعا فوقه. فإذا كان مضفورا فقد علمتم الحكم، وإذا كان مرسلا فيجب أن تغسله. ذكرنا في الوضوء، قلنا في الوضوء إنها تمسح ما استرسل منه وتدخل يدها تحت عقاصها في لتمسح باطنا يعني أسفله أيضا. لا يعني طبعا تحل، لأنه إذا كانت جعلت فوق رأسها، إذا مسحت على تلك الكتلة المجموعة على الرأس فقطعا لم تمسح على شعرها، لم تمسح برأسها، حال بين ما يجب مسحه والشعر، ذلك المجموع الموضوع بعضه على بعض. يعني أنتم عندكم نساء يصنعن مثالا؟ لا قضية تربط تجعل شعرها فوق رأسها، هي يعني هذا هي معروف، هذا لا بد منه. ما حكم إقامة جماعة ثانية بعد الجماعة الراتبة في المسجد لمن فاتتهم الصلاة، حيث سمعت أن المالكية يرون عدم جواز ذلك؟ نعم، المالكية وكثير من غيرهم أيضا يرون عدم جواز ذلك للمسجد الذي فيه إمام راتب، فلا تكرر فيه الجماعة، ويرون أن هذا افتئات على الإمام، لأنه ما رتب في هذا المسجد إلا ليكون إمامه، فإذا كان من شاء فيه إماما بجماعة ما وجه ترتيب هذا الإمام هنا إذن؟ ثم يرون أيضا أن فيه تفويت لما من أجله شرعت الجماعة، وهو جمع المسلمين في صلاة واحدة على إمام واحد، فإذا كان لا مانع من تكرار الجماعات، وهذا يصلي وذاك في شغل له، ويعلم أنه متى جاء المسجد فسيجد جماعة يصلي معها، فهذا المقصود من صلاة الجماعة الذي من أجله شرعت الجماعة. لكن مع ذلك لو فعله مرة لم يكن ممنوعا لحديث أبي سعيد الخدري، حديث من يتصدق على هذا، وإلا فقد كان الصحابة قد كان كثير منهم إذا فاتتهم الجماعة إما صلوا فرادى في المسجد وإما جمعوا في بيوتهم. والله أعلم. من أخر ذبح العقيقة عن اليوم السابع مع القدرة على ذلك، هل يكون ارتكب محظورا وفوت السنة والأجر؟ تفوت السنة عندما يقول الآن، شوف، من أعظم أسباب الغلط في أفهام الطلبة في هذا الزمان إطلاق لفظ السنة على ما ندري ما هو. هو لفظ السنة هذا لفظ مشترك بين الفنون، تجده في كتب الفقهاء، تجده في كتب المحدثين، تجده في كتب الأصوليين، تجده في كتب أهل العقائد. وليست فئة تريد به ما تريده به ما تريده به الفئة الأخرى. فأنت عندما تقول لي أفوت السنة بأي معنى تقصد؟ لأن لو كنت أنا على يقين من أن من يسألني يفرق ويميز بين هذه الاصطلاحات عند أصحابها، سأجزم بأنه يقول يفوت السنة، أي السنة عند الفقهاء، لأننا في مجلس فقه. لكن لما يوجد هذا الإبهام في الاصطلاح، كان لزاما على الناس قبل أن يجيبوا أن يقول لك السنة، لأن السنة عند الفقهاء هي المستحب، ومستحب سنة تطوع رادفت الندب وقوم النوع وهم المالكية، فالمستحب من النبي سنه ولم يدمه والمدام سنة إلى آخره. هذا عند الفقهاء، السنة هو ما يثاب على فعله وتركه لا حرج فيه. السنة عند الأصوليين هو ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار أو صفة، أو صفة بشرط كونها صالحة للاستدلال. الصفة عند السنة عند المحدثين هي هذه عند الفقهاء، يزيدون عليهم أو لم تكن صالحة للاستدلال. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 9 من النساء، هذه سنة عند المحدثين، فعلها أنت، هذه لا يصلح الاستدلال، لأن هذا من مقام الخصوصية، الدليل على خصوصيته بالنبي صلى الله عليه وسلم هو سنة. السنة عند هي العقائد هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني فأنت تقول فوت السنة، ماذا تقصد؟ هو غالبا لا يقصد بها ما يقصده العقائديون، لكن ما الذي تقصده؟ فنحن في درس الفقه، تقول لي فوت السنة يعني بمعنى الفقهي الذي هو الفوت المستحب، والمستحب لا يسمى تفويته، لا تفويته لا يكون محظورا، الذي تفويته محظور والمحرم. أما المستحب فتفويته تفويت لأجر ولكن لا إثم معه. حفظك الله يا سيدي، الله يوفقك يبارك فيك. وهذا هل فيه حظر أم لا حظر فيه مبني على خلاف الفقهاء في العقيقة، هل هي واجبة أم ليست بواجبة؟ والمالكية يرون عدم وجوبها، والمسألة فيها خلاف لا نطيل في بيانه، ولكن على هذا القول فوت الأجر على نفسه إذا كان غير معذور بالتأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن العقيقة تذبح عن المولود في يوم سابعه، ولو كان السابع كغيره لم يكن لتحديده صلى الله عليه وسلم بالسابع معنى، لأي شيء يحدد السابع إذا كان السابع والثامن والتاسع والعاشر إذا كانوا سواء، لكن المعذور هذا المعذور له حكم آخر والله أعلم. فأقول لك نعم فوت الأجر سنة، والسنة بمعنى الفقه. أخ سيدي بارك ما أعطيني هذا التي أجبت عنها صافي، بارك الله فيك سيدي، جزاك الله خيرا. هل هناك شيء إذا كان الطفل يبكي في الصلاة وخرجت لأسكته مع العلم بأن والده لم يخرج له؟ أنت رقيق القلب جدا، هذه رحمة جعلها الله في قلبك، أنا هنيئ لك، لكن لا تخرج من الصلاة. الرحماء يرحمهم الرحمن، رحمهم في الأرض يرحمكم في السماء، وما أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك. هذه الرحمة يعني رحمة، لما بكى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم قال هي رحمة، ويعني الرحمة هذه لا ألومك عليها، ثم لا ينبغي أن تحملك على الخروج من الصلاة، ولا يخرج أبوه، لكن الإمام يخفف، الإمام يعلم أن هذا الطفل لما بكى فإن أما له أو أبا له هنا قد يشتغل خاطره ببكاء صغيره فيصلي صلاة مفتون، فالإمام ينبغي أن يكون فقيها في مثل هذا ويستنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا ويخفف الصلاة تخفيفا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا كان يصنع. أما تخرج أنت لا، وتخرج أنت ويخرج الآخر ويخرج الآخر، فمن يبقى مع الإمام؟ يخرج الإمام أيضا وأعيد الصلاة. عجيب. ما حكم استعمال الكحول للتداوي على الجرح؟ الكحول أي الخمر نجسة أو طاهرة؟ خلاف عند الفقهاء. يعني الخلاف طويل هذا. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. الرجس في الشرع النجس، فظاهر الآية يدل على نجاستها، لكن اقترانها بما ليس بنجس يضعف هذا الاستدلال. إنما الخمر والميسر والأنصاب، حجارة هذه، الأزلام، أعواد، قطعا هذه ليست نجسة، لكن هذا كما قلنا أمس هذه دلالة اقتران ضعيفة، فيرجع القوة إلى، لكن يضعف القوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بإهراقها لما حرمت أهرقت في حتى جرت سكك المدينة بالخمر، وقد لعن النبي يعني وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتقاء اللعانين الذي يبول في طريق الناس وفي ظلهم، فلو كانت نجسة ما أباح لهم صبها في طرق الناس. والخلاف قائم، فعلى القول بنجاستها لا يجوز التداوي بها، كما أن الإنسان لا يتداول بالبول، وعلى القول بطهارتها فيكون المحرم شربها لا التداوي بها. وعلى كل حال الآن أنت ما تتكلم عن هذا، هل يتصور الإنسان يذهب يشتري خمرا ليصبه على جرح؟ الآن تمشي أنت للصيدلية تقول أنا عندي جرح، أعطوك الدواء للجرح. فمن بعض الأسئلة نحن نتكلم فيها ونجيب فيها لنعلم حكم الله فيها، ولكن أحيانا لا تكون واقعية هذه الأسئلة. وأنت ستذهب إلى الصيدلية تقول له هل هذا كحول؟ ثم قد تقرأ في الدواء فيه نسبة كذا وكذا من الكحول، ما قدر هذه النسبة؟ هذا على القول بطهارتها، ما قدر هذه النسبة؟ إذا كانت 3% و2.5% هذه لا يتحدث عنها لأنها منغمرة، قد كاثرها الطاهر فكثرها، وهذا إذا بقيت هي على نسبة على حالها من الخمرية الكحولية النجسة. أما إذا غيرت ماهيتها فلا وجه للكلام أصلا على هذا، والله أعلم. ما حكم وضع العطر المصنوع بكحول؟ هذا أيضا هو مثل الدواء، إذا كان يجزئ المسح على الجوارب عند الوضوء فهل يمكن تطبيق نفس الحكم على خمار المرأة الذي يغطي شعرها؟ نعم، إذا كانت المرأة تغطي شعرها بالجوارب تفعل المرأة ماذا؟ ما أدري، أن احنا على كل حال النساء عنا لا يغطين شعورهن بالجوارب، وما أحسب النساء عندكم يصنعن هذا أيضا، يصنعن وياك. فإذا ما أدري كيف تقيس الرأس على الرجل. ثم العرب لا تطلق ما يجعل على الرأس خفا، والرخصة نزلت في مسح على الخفين. ثم نحن تكلمنا عن هذه في المتن وذكرنا الأدلة، الحنابلة رحمهم الله الذين يجيزون المسح على الخمار لهم دليل آخر، قالوا نحن وإن لم يصح مثلا هذا حديث أم سلمة عند ابن أبي شيبة، فنحن كما نقيس أن نجيز المسح على الخمار قياسا على العمامة، هذا على اعتبار أن المسح على العمامة صحيح، ونحن قد ذكرنا أنه يعني ذكرنا الخلاف فيه وبينا لكم وجهة النظر. على القول بأنه ثابت، هل يجوز هذه المسح على العمامة رخصة أو عزيمة؟ رخصة. هل يجوز المسح على القياس على الرخص؟ هذا خلاف بين الأصوليين، والأكثر أنه لا يجوز الخلاف القياس على الرخص. هنا قرروا أن الرخص هذه لا تعدى مواضعها، جاتك الرخصة هنا تقول الله جاتني الرخصة هنا ولكن أنا أقيس هنا وأقيس هنا وأقيس هنا على هنا، صيرتها عزيمة، مفهوم. فحتى القياس لو قلنا بأنه أنت تقيس الخمار على الجورب، لا ثم الجورب هذا ثبت عن الصحابة كما قلت لكم أمس، لم نقل به قياسا على الخوف، لا، إنما قلنا به لوروده عن الصحابة رضوان الله عليهم. الله أعلم. هذا سألني أمس، قال إن لي إصابة في ظهري، وإن دلكت رجلي يصيبني ألم في الظهر، فهل صب الماء يكفي؟ لا، صب الماء لا يكفي كما ذكرنا، ولا تحني ظهرك. إذا كان حني ظهرك يؤلم ظهرك فلا تحنيه، وارفع رجلك إليه ولا لا، يعني ما كاين يراقب، هز رجليك ارفعها إليك ولا تحني ظهرك فلا يؤلمك. ما الواجب على العامة في مواضع خلاف العلماء؟ هل يجوز الأخذ بالأيسر؟ الأخذ بالأيسر اجتهاد، والعامة لا يجتهدون. الذي يجب على العامة في اختلاف العلماء يجب عليهم سؤال العلماء. أنت إنسان، هذا يعني إنسان ليس طالب علم، ليس عالما، ليس اشتغاله بالعلم، هذا رجل مهندس، هو طبيب، على أن الطبيب والمهندس قد يأنف أن يقال فيه عامي، ولكنه عامي، ما عندنا ما نصنع له، ما وقد أحسن له اللفظ لما قلنا هو عامي. أما صاحب المنفرجة فيسميه همجا، كيفاش الطبيب والمهندس وكذا، كلهم عنده همج، يقول هو وخيار الخلق هداتهم وسواهم من همج الهمج. وأخذ من كلام علي رضي الله عنه إلا لكميل بن زياد، يا علي الناس ثلاثة، عالم رباني ومتعلم على طريق النجاة، وهمج رعاع أتبع كل ناعق. تعرفون المنفرجة؟ اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلاجي، وظلام الليل له سروج حتى يغشاه أبو السروج، وسحاب الخير لها مطر فإذا جاء الإبان تجي، وسحائب مولانا جمل. يقول قصيدة جميلة هي، يقول شكون؟ ومعاصي الله سماجتها تزدان لذي الخلق السمج. إلى أن يقول وخيار الخلق هداتهم وسواهم من همج الهمج. أنا أقول همج لأن أقول هذا. فالعام يسأل من يرى، من يعني يعتقد أنه عالم ويرى فيه سمت الدين وسمت التمسك بعلمه، يسأله ولا يبحث في خلاف العلماء. وأنا أنصح العامي إذا سأل عالما فيه مقنع ألا يذهب فيسأل عالما آخر، ما لا يدخل تشويش على نفسه، والله العالم فلان قال لي، ويدخلهما في الخلاف وضاع مسكين هناك الخلاف، ولا يقول هذه دلالة اقتران، دلالة اقتران ضعيفة، هذا مفهوم اللقب، ومفهوم اللقب لم يقل به إلا لم يقل به جمهور الأصوليين، وقال به بعض الحنابلة وابن خويزمنداد من المالكية. ماذا تصنع أنت؟ من تكلم؟ هذا رجل يحب أن تقول هذه حلال هذه حرام، صافي، واتفرق معه. ما حكم قراءة التشهد كاملا في الجلوس الأول في الصلاة الرباعية أو صلاة المغرب، ومذاهب العلماء فيه؟ هو هذا خلاف، الذي يقول به يعني يحث عليه حثا هم الشافعية رحمهم الله، وغيرهم يرى أن التكميل التشهدي إنما يكون في الجلوس الأخير ولا يكون في الجلوس الأوسط. الله أعلم. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الإسبال في الصلاة أم هذا وارد عن مذهب الإمام مالك؟ شو الإسبال؟ السدل. طيب السدل، لا، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم السدل. نعم، سدل اليدين، نعم، إرسالهما، إرخاء اليدين، يعني ترك القبض، هذا لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء أبدا. وهذا مذهب الإمام مالك، هذا مسألة من المسائل المشكلة عند المالكية أنفسهم، فيها خلاف بينهم، وسبب الخلاف هو كلمة للإمام مالك نفسه في المدونة، وقال كلمة كنا تكلمنا عنها والخلاف فيها طويل شوية وتفسيره طويل، والذي يعنينا منه أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء. والإمام مالك لم يكن يرسل يديه، ليس عندنا نص أن الإمام مالك رحمه الله كان يرسل يديه، وكان وقد روى حديث القبض في الموطأ ودرس الموطأ 40 سنة ولم يكن لم يزيل الحديث كما أزال. كان المالك كلما عرض عليه الموطأ في كل عرضة يزيل بعض الأحاديث. الموطأ كان كبيرا في أول وضعه، ومات مالك وقد بقي على هذا القدر الذي نعهده الآن. وكانوا يقولون لو أبقى الله مالكا لأزال، لعله كان ما يبقي فيه حديثا. والكلمة مشكلة، لكن الأظهر والأرجح في مذهب مالك هو القبض لا الإرسال. الإرسال هذا إنما يعني يتعصب له كثيرا المتأخرون من المالكية، الحاجبي وشراحه وخليل رحمه الله وشراحه، على أن خليل نفسه رحمه الله في المختصر يذكر ما يبين أن المسألة فيها أقوال عند المالكية أنفسهم. سلام على كل حال. يجب تسليم الصداق الحاضر في مجلس العقد إلى الزوجة أو وليها على الفور في الحالين، إن تعين كعبد أو ثوب بعينه وطلبت الزوجة تعجيلها وكان حالا. ما معنى وكان حالا؟ ما معنى وكان عبدا؟ ما زال العبيد تعطي المرأة عبد في السفر. يعني تريد الناس يضحكوا علينا؟ أشي يقولوا الآن؟ تصور أنت الآن هذا الشيء تسجل ويسمعوه الأمريكيون والفرنسيون والألمان ويسمعوه. هل تعلمون الآن أن الشعوب الآن كلها صارت تتعلم العربية؟ كلها صارت تتعلم العربية. اسمع، ذاك النهار واحد روسي يتكلم العربية، واحد ألماني يتكلم العربية، واحد فرنسي يتكلم العربية. حتى أنا في سنة 1991 واحد من سويسرا يكلمني بالعربية. قلت أين تعلمتها؟ قال أنا كنت في مصر أدرسها. فقلت يلا قل لي الحروف. فقال ألف باء جيم. قلت إيش هذا؟ قال لي جيم. قلت اكتبها. فكتب الجيم. قلت هذه جيم. قال لا جيم. الله يهديك أنا عربي. لا جيم. وصار أنت جيم. نعم لك. فيسمعوننا نقول تعين الصداق كعبدين. سألونا عن الأمور التي تحتها عمل، أما ما لا عمل تحته ويكون في المتون هذا في دراسة المتن. على أننا يعني نحاول في تدريسنا أن نتكلم عما تكلم عليه الفقهاء، وأن نتكلم عن أمثلة يعهدها الناس في حياتهم. الفقهاء في كتاب البيوع يتكلمون عن شروط المبيع، يقول مقدور على تسليمه، خرج من قوله بقوله مقدور على تسليمه، البريء بعيد الشارد، العبد الآبق. فينا هو العبد آبق أو ليس بآبق؟ فينا هو؟ ما هو؟ أنا طبعا معاذ الله أن أعذل الفقهاء، هذا سيادنا، هذا على الرأس، لكن أعذل هذا الذي الآن يؤلف متنا في الفقه ويقول العبد الآبق. أنت مجنون أنت؟ فين العبد الآبق؟ لقيته؟ فين العبد الآبق؟ فين العبد الآبق؟ موجود العبد الآبق؟ فلماذا تمثله بما كان الناس يمثل؟ هذا كان واقع الناس. مثل لي يقول أو يعني بيوع الغرر، بيع الملامسة، بيع المنابذة. المنابذة كانوا يأتون إلى صاحب الثوب ويكون الثوب مبسوطا مطويا، فيقول له إن لمسته فهو عليك بكذا. هذا كين هذا الآن؟ كين الآن هذا؟ فلماذا وأنت الطلبة ينفصلون عنك؟ قد فهموا بيع الملامسة في القرن 7. بيع الملامسة الآن ما لا، لكن تجد الفقيه اللي هو يعيش زمانه يقول لك يفسر لك، لا يستهزئ بالأقدمين. إذا استهزأ بهم يستهزئون به، ويعلم طلبته الاستهزاء بالعلماء. لكن ماذا يصنع؟ يشرح لطلبته ما كتبه العلماء، ويبين لطلبته أن ذلك كان في أزمانهم، ثم يبين لهم أن مثله لا يعدمونه في زمانهم. لا أن تذهب إلى دكان الثياب تريد أن تشتري قميصا، هل القميص عندك الأقمصة تكون في هذه الأكياس وتكون في ويكون الفوق، فتقول لو أريد قميص كذا كذا كذا كذا، يقول ها موجود رأى الفوق ها هو بماذا، تقول له طيب أريد أن أرى، فيقول لك إذا أخذت الكرتون وأنزلته وفتحته اشتريه. ما هذا؟ هذه صورة عصرية لذلك الذي كانوا يتحدثون عنه وهم بيوع الغرض. فهذا المفروض أن الأمثلة التي يفهم بها الطالب تكون مما يعيشه. تقول لي عبد آبق وكذا، كانوا يقولون لا يجوز هذا في قضية البيوع هذه التي يكثر فيها الأمثلة الغريبة العجيبة. الآن في هذا القرن تمثل لي انتاب هذا الشيء، يقول لك لا والله لا يجوز كشراء الطير المقدور على سليمي كشراء الطير في الهواء والسمك في الماء. لا السيرة صار يجوز بيع السمك في الماء، سير أن تذهب للمطاعم تجد سمكا في الماء، يقول لك أي سمك تريد؟ تقول له هذه، ويأخذها من الماء. والله لا لا يجوز. لماذا؟ والله قال في زاد المستقنع، قال في متن أبي شجاع لا يجوز بيع السمك في الماء، وهذا كلام يمثل به للذي ليس مقدورا على سليمه، هذا أنا هو أسلمه لك الآن. فهمت الأمثلة؟ فهذا هو القضية هذه المقصود، ليصير الفقه حيا. الناس ضحك علينا، الناس يقولوا شهاد أنتم والله. واحد مرة جاب لي واحد، طبعا ابتلينا سأل الله العافية، ولكن كنا في عافية فابتلينا هذا اليوتيوب وكذا. أنا ما عندي لا فيسبوك ولا تويتر ولا حتى أمور تستحدثنا لا أعرف أسماءها. فمرة واحد يعني لا، وهذه مناسبة، إذا وجدتم شيئا في أي موطن منها مما يسمى بهذه الوسائل فليس لي والمتكلم فيه لست أنا، فهذا لتعلموا. فمرة جاب لي واحد في جريدة إلكترونية مغربية مشهورة جدا، أحيانا تقتنص لي شيئا فتجعله. فمرة دخلت فأقرأ التعليق، يعجبني أقرأ التعليق ماذا يقول الناس. فواحد يقول لهم والله أنا أعجب لهذا الإنسان، يظهر منه ذكاء وكذا ولكن يضيع وقته في هذه الأمور. تضيع وقت، نحن هؤلاء الناس يرون أننا نضيع الوقت. تكلم أنت على الشيء وكذا هذا الشيء، ونحن ما نقول بعير شارد وكذا، لو كنا نتكلم عن البعير وما زال البعير يشرود، لكن إحنا في المغرب ما عندنا بعران في الرباط وكذا عبد الآبق. كيف يقول الناس؟ والناس تضحك. أنتم الآن حملة هذا الإرث، أنتم وراثوه، أنتم الذابون عنه، أنتم النفاة الضيم عنه، وهو المضيوم وهو الحمى المباح، وأنتم المسؤولون على إرجاع قيمته إليه باش بأن يظهر للناس أن هذا الشيء تحتاجه أيها المنكر له. أنت مهندس، أنت تصنع الطيارات وتجي عندي ونبين لك أنني أفهم ما تقول وأنك لا أفهم ولا تفهم ما أقول، تبين له ما قاله الفراهيدي لابنه، لو كنت تفهم ما أقول عذرتني، أو كنت أجهل ما تقول عذلتك، لكن جهلت مقالتي فعذلتني وعلمت أنك جاهل فعذرتك. الله أعلم. هل يأثم من يقصر اللحية حتى تصير خفيفة قد تبدو بشرته خلالها؟ هذه المسألة خلافية بين الفقهاء، والخلاف فيها مبني على خلاف أصولي. الخلاف الأصولي، هل العبرة في الامتثال بأول الأسماء أو بأواخرها؟ يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية، متى تعد ممتثلا؟ عندما يكون عندك أول شيء يسمى لحية، أو عندما يكون عندك آخر شيء يسمى لحية؟ هل اللحية المجزئة معتبرة بآخر المسمى أم معتبرة بأول المسمى؟ هذا خلاف أصولي. واعلموا أن كل خلاف فقهي فرعي مبني على خلاف أصلي فلا يمكن الحسم فيه، لأن الخلاف في الأصل الذي بني عليه ذلك الفرع، إلا أنه يمكن الترجيح بقرائن، وهذه القرائن هي الأحاديث يعني الأعفو، هذه ما تصلح. لماذا؟ لأنه متى يقول لك أنا نعم سيدي أنا أعفي، لكن أعد نفسي معفيا بهذه اللحية الخفيفة لأنني أقلد من الأصوليين الذين يقولون العبرة بأوائل الأسماء لا بأواخرها. فتلك قرائن مثلا أرخي مثلا كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلة، هذه قرائن قد ترجح القول بأن هذا التقصير أو التخفيف مرجوح، وأن الأرجح هو التطويل والإرخاء، ولكن يبقى الخلاف كما قلت لكم بنيا على خلاف أصوليين والله أعلم. عندما تطول لحيتي تصيبني حكة شديدة تحت الذقن من جراء الماء الذي يصعب تجفيفه، وأحيانا تظهر بقع خالية من الشعر بسبب ذلك، فما العمل بارك الله فيك؟ تذهب إلى الطبيب، هذا هو العمل. قال هل يكون خيار البيع عبر الهاتف؟ بمعنى إذا أغلق الهاتف تفرق من المجلس. هذا يسمى خيار المجلس ولا يسمى خيار البيع؟ البيع فيه أنواع من الخيار، خيار الغبن، خيار المجلس، خيار العيب، هو أنواع من الخيار يختلف الفقهاء في إثباتها ونفيها. خيار المجلس بحسب المجلس نفسه، يعني الآن أنت في دكانك وجاءك المشتري فاشترى منك فانصرفتما افترقتما، والخلاف طبعا في خيار المجلس في التفرق هل هو بالأقوال أم بالأفعال، والأظهر من أقوال العلماء أنه بالأفعال بالأبدان لا بالأقوال كما يذهب إليه المالكية. إذا تفرقتما وانصرف هو فقد وجب البيع. لكن أنا الآن في أمام الكمبيوتر واشتري على النت، أنا هو في الصين وأنا في إفريقيا الجنوبية، كيف يكون خيار المجلس؟ هل هنا لا خيار؟ لذلك قلنا هذا بحسب المجلس، وهذا كان يمثل له الأقدمون. بماذا؟ الأقدمون ما كان عندهم لا تليفون ولا إنترنت، كيف يمثلون لهذا؟ كانوا يمثلون له بالتبايع في السفينة. نحن في قارب، فين نغرقنا لكي يكون خيار المجلس؟ أين سأذهب؟ فالتفرق بحسب المجلس. فإذا مبايعة في الشراء قطع المكالمة هذا انفصال، هذا تفرق يجب به البيع الله أعلم. هناك بعض المنتسبين إلى الإسلام هداهم الله يجادلون في كون الصحابة كلهم عدولا ولا يتردون على سادة منهم كمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وكعمر بن العاص رضي الله عنه، ويستشهد بما روي عنه في كتب الفتن غير المنصفة. فهل من توجيه كريم تنصحون به في مجادلة هؤلاء، أم أن ترك مجادلتهم ترك مجادلتهم أولى؟ وجزاكم الله خيرا. سئل الإمام مالك رحمه الله هل صاحب السنة يجادل عنها؟ قال لا. قالوا له فماذا يصنع؟ قال يقول السنة فإن قبلت منه وإلا انصرف. رضي الله عنك يا مالك، رضي الله عنك. لماذا؟ لأنك تكون إذا جادلت تكون في مشكل واحد تصير في اثنين، تكون في مشكل واحد هو أن هذا لا يترضى، صرت في اثنين هو أنه المشكل الأول بقي، وزدت مشكل آخر هو ضغناء مستحكمة بينك وبينه. فأنت عاقل، إذا كنت عاقلا الأولى أن يبقى في مشكل واحد خير من أن يتولد من المشكل مشاكل. تقول الذي عندك، السنة تلقيها، قبلت منك قد قبلت، لم تقبل منك فقد أديت الذي عليك وانصرفت. أما المجادلة هذه في زمنكم هذا لا تصلح. لماذا؟ لأن لا أنا أقبل أن أجادل فأعارض، لأنه هذا حتى هو الذي يجادل أتظن أنه سيجادل ويبقى بريء الصدر لصاحبه؟ هو أيضا سيملأ وسيمتلئ ضغينة، هو أيضا سيقول هذا حرام، هذا أنا أقول له كذا كذا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يقول ولا يترضى على معاوية. مشكلة، هذه مشكلة، ولا أحد يفهم أدب الخلاف، ولا أحد يفهم أدب المحاورة، ولا لا أحد عنده أداب البيت يعني فقط الأدب، الأدب التي تجعله إنسانا، التي تدخله في جملة الأناس وتخرجه من جملة البهائم، هذا قليل. عان تكلموا على أدب الخلاف وكيف نكون مختلفين ونبقى متأخين، هذا أنا نتكلم عن الهيولة، عن عن عن عن الكل الذي يذكره المناطق فيقولون وجوده ذهني وليس له حظ من الوجود في الخارج. لا تجادل، اذكر الحق الذي تعتقده. طافي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول، الله تعالى يقول بالتي هي أحسن، ومن الذي لا يتردد ولا يمتري أحد من المسلمين أنه على الكفر وعلى الضلال المبين. بالتي هي أحسن، يعني إذا ما عندك التي هي أحسن، عندك الحسنة فقط لا تجادل، لأنك مأمور بالمجادلة بالتي هي أحسن. لماذا؟ لأن المجادلة مظنة للخصومة، فالذي يدفع الخصومة هو هذه الأحسنية. إذا لم تكن وقعت في الخصومة حتما. فالصحابة، ثم أزيدكم شيئا لتفهموا، المتقدمون مختلفون في تعريف الصحابي، متقدمون مختلفون في تعريف. وهذه المسألة انظروا ما شئتم من كتب مصطلح الحديث، عندما تجئون إلى كتاب الصحبة، إلى باب الصحابي كيف يعرف الصحابي، تجدون الكلام الخلاف بينهم. هل الصحابي بعضهم يرى يشترط طول الصحبة، الذي جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم صرف، هذا لا يعدونه صحابيا، إذن لا يمكنك أن تقول له يجب أن تلتزم بأنه عدل. يقول لك أنا أقول الصحابة عدول، ولكن هذا ليس بصحابي، لم تطول صحبته. معاوية رضي الله عنه وسفيان رضي الله عنه، هذا كله مسلمة الفتح، كم بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ سنة، هذا كله سنتين، ما ليس منهم أحد صحابيا، لأنه لم تطول صحبته. ما تقول له؟ يقول لك ها العراقي يقول، ها ابن الصلاح يقول، ها فلان من المتقدمين يقول، ماذا تقول له؟ أنت تخطئ العراقي أو تخط أيوة سيدي أنت جريء إذن. ما أقول لك أنا الآن الذي يعتقده الناس ولا يعتقدون غيره ويظنونه القول الوحيد الموجود هو قول ابن حجر رحمة الله عليه، أن الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلته ردته على صحيح. هذا ترجيح ابن حجر رحمه الله. ابن حجر هذا من أهل القرن الثامن، 7 قرون أمامه من الكلام، فيها كلام طويل. إنصاف في العلم يعني يأمرك أمرا لا تكتم شيئا منه، لا تريده ولا ترضاه ولا تراه، هو لا تقلد أهله، لا تكتمه، لأن كتمانه يجعل تطرق القالة إليك سهلا. يقول هذا كما أنت تقول هذاك صاحب هوى، يقال لك أنت أيضا صاحب هوى، لأنك لا تحكي من كلام العلماء إلا ما ينتصر لمذهبك ولما تعتقده، وما ينتصر لمذهب خصمك أنت لا تذكره، بل وددت أن تمحوه من الكتب كلها. هذا ليس إنصاف، هذا لنا أذكر الذي لا أعتقد وأنسبه إلى أصحابه وأقول لا، وأنا بالنسبة لي الذي أقلده وأدين الله به هو الذي رجحه ابن حجر، ولا رجحه فلان وفلان وفلان وفلان، وسأستدل عليه بكذا وكذا وكذا وكذا، وأمر. ونحن نقول معاوية رضي الله عنه لا يضره من لم يترضى عنه، ضر نفسه إذا اعتقد أنه غير عدل، هذا ضر نفسه، لم يضر معاوية، فأنت أعينه على إزالة الضرر عن نفسه. أما معاوية فإن الله عز وجل يريد أن يستمر أجره إلى يوم القيامة. أنت ما تدري أبو سفيان لما قال العباس رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فجعل له شيئا من فخر يا رسول الله، ما تدري لا تدري لعل الله تعالى يريد أن يجعل شيئا من الفخر لأبي سفيان بأن يجري عليه أجرا إلى يوم القيامة، بأن يبقي في الدنيا من ينبزه ويتناوله بالسوء، ما تدري أنت. أمور الله تعالى خليها الله، وأمور العلم أذكرها بإنصاف، ما لك فيها وما عليك، هذا حق العلم عليك، وما تقلد والمجادلة لتقع إلا بالتي هي أحسن كما قال ربنا. شعب ساعة اكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، شكر الله لكم تحملكم، وكتب الله أجرنا وأجركم، و جمعنا في أطيب الساعات، وجزى الله خيرا من كان سببا في اجتماعنا، والإخوة الذين جاءوا من مكة ومن قطر ومن السعود يعني، فنسأل الله تعالى أن لا يضيع أجورهم، وكل من سلك طريقا يلتمس فيه علما إما باذلا وإما آخذا، فنسأل الله تعالى أن يقبل ذلك وأن يثيبه عليه، نسأل الله أن لا يقلبنا إلا ونحن مثوبون بذاك الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. مع تحيات إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين.